الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن الملقن في التذكرة في أصول الحديث: والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. يقول والمقلوب إسناد الحديث يعني إضافة الحديث وعزوه إلى غير راويه ونسبته إليه. قلت: وهو أحد نوعي القلب، لأن المقلوب قسمان: مقلوب في الإسناد ومقلوب في المتن. وذكر المقلوب في الإسناد. المقلوب في الإسناد نوعان: تقديم أو تأخير في الأسماء، كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر. مرة بن كعب يجي واحد يخليه كعب بن مرة، يبقى قلب، جعل الأب ابنا والابن أبا. الثاني في قلب الإسناد أو المقلوب في الإسناد: أن يكون الحديث مشهورا براو أو بإسناد فيغيره أحد الضعفاء أو الوضاعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون، كأن يكون الحديث معروفا عن سالم عن عبد الله فيجعله عن نافع، أو يبدل الإسناد بإسناد آخر كذلك، مثل ما روى حماد بن عمرو النصيب الكذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث فإنه مقلوب قلبه حماد بن عمرو فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا رواه مسلم من رواية الشعبة والثوري وجرير ابن عبد الحميد وعبد العزيز الدروردي كلهم عن سهيل، وهذا الصنيع يطلق على فاعله أنه يسرق الحديث، يعني يأخذ حديثا وينسبه إلى إسناد آخر أو يقدم بين يديه إسناد غير إسناده المحفوظ المعروف به، كل يسرق الحديث. إذا قصد إليه، وقد يقع هذا غلطا من الراوي ثقة لا قصدا كما يكون من الوضعين، ممكن يقع خطأ وغفلة بغير قصد، ممكن يقع بقصد، فالقاصد لهذا الصنيع يقال له يسرق الحديث. الثاني مقلوب في المتن، الأول قلب في الإسناد في اسم راو واحد، أو رفع اسم راو من الإسناد والمجيء براو آخر مكانه، أو تغيير السند كله ووضع إسناد آخر مكانه، قلبه. المقلوب في المتن مثاله ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طريق خبيب بن عبد الرحمن عن أنيسة مرفوعا: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. والمشهور من حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، ومن حديث عائشة عند البخاري ومسلم، ولفظه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني الأذان الأول لبلال والثاني لابن أم مكتوم. جاء ذلك الضعيف أو المتعمد فقلبه وقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى، يعني القلب، تقديم والتأخير في المتن. ومثاله أيضا ما رواه مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، شماله يعني جعل المنفقة هي الشمال والتي لا تعلم اليمين، هذا قلب. والصحيح المحفوظ فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو عند البخاري: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فالنفق باليمين والشمال هي التي لا تعلم، فذاك قلب. فهذا مقلوب في ماذا؟ في المتن. مقلوب في المتن تقديم وتأخير في الألفاظ. مقلوب في الإسناد في اسم راو واحد جعل اسم الابن أبا وبالعكس. ومن مقلوب الإسناد أيضا إبدال راو مكان راو آخر، أو إبدال سند بالكامل مكان سند آخر. قال: والعالي من الإسناد يعني وهو قلة عدد رجاله بالنسبة لإسناد آخر، وهو أي العلو فضيلة مرغوب فيها، يعني من أنواع الحديث العالي الإسناد العالي، وعلو الإسناد قلة عدد رجاله بالنسبة لإسناد آخر. وهذا العلو فضيلة مرغوب فيها، يعني يرغب فيها المحدثون. قال الإمام أحمد: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، يعني السلف كانوا يبحثون عن السند العالي، لأن أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه، يعني ابن مسعود تلقى عن عمر وتعلم منه، فكان أصحاب عبد الله بدل ما يأخذوا من عبد الله عن عمر كانوا يسافروا للمدينة ويروحوا يسمعوا لعمر من عمر مباشرة، يرحلون لطلب العلو، يعني ما يسمعونه من عمر يمكن أن يسمعوه من ابن مسعود، لكن هيبقى بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنين وسطة، فهم يريدوا أن يرفعوا وسطة واحدة بس يروحوا لعمر مباشرة. وقال محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله، يعني يتقرب بها إلى الله أو يقرب بها من الله، لأنه يكون بينه وبين الله عز وجل عدد أقل، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه عن جبريل عن رب العزة جل وعلا أو بالإلهام ألهمه الله عز وجل. فلما يجي واحد يسمع الحديث عن ابن مسعود عن عمر عن رسول الله يبقى فيه إيه؟ بعد عن الله عز وجل في السلسلة، لكن لما يرحل ويسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو من عمر فهذا قرب من الله أو قرب إلى الله. وروي عن يحيى بن معين رحمه الله أنه قيل له في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عالي. ولهذا استحبت الرحلة في طلبه كما تقدم. قال الحاكم: ويحتج له بحديث أنس في الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتانا رسولك فزعم كذا، يعني الرجل خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهب لأهله فقال: رسول الله يأمركم بكذا وكذا وكذا، هم صدقوه لكن أرادوا أن يعلوا بإسنادهم، يعلوا بإسنادهم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يعني أتانا رسولك فزعم أنك أمرت بكذا وكذا، يعني أحب أن يسمعوا منه مباشرة دون واسطة، علو وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حجة ودليل لمن يستحب العلو في الإسناد. قال: ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه سؤاله لذلك ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه. قال: وقد رحل في طلب الإسناد غير واحد من الصحابة. قلت: لأن العلو يبعده من الوهم، لأنه كلما كثرت الوثائق زاد احتمال الوهم، يعني اللي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عشرة يحتمل الوهم من كل واحد، يبقى عندنا عشرة احتمالات وهم، هذا لا يكون مثل الذي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة، هنا احتمالات عشرة للخطأ وهناك احتمالات خمسة للخطأ، فالاحتمالات الأقل تقوي الحديث، مش كده ولا ايه؟ ويحصل أي العلو ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو العلو المطلق، ومن أحد الأئمة في الحديث، علو نسبي بالنسبة إلى أحد الأئمة، وبتقدم وفاة الراوي، هذا أحد أنواع العلو النسبي، وبالسماع أي بقدم السماع، هذا أحد أنواع العلو أيضا. ولذلك فالعلو خمسة أقسام، أجلها أرفع أنواع العلو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف صحيح وهو العلو المطلق. يبقى العلو المطلق القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون عدد رجال الإسناد أقل من الإسناد الآخر، هذا يقال له العلو الإيه؟ المطلق، ولا يكون محمودا ممدوحا مرغوبا فيه إلا إذا كان الإسناد صحيحا، لأن علو الإسناد مع ضعف الرواة أو كذب الرواة ملوش قيمة ملوش معنى، فالعلو المحمود الممدوح المطلوب الذي يبحثون عنه هو القرب من رسول الله بإسناد صحيح نظيف لا علة فيه. اثنين، القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأعمش وهشيم والثوري وغيرهم، يعني له إسنادان إلى الأعمش أحدهما بينه وبين الأعمش ثلاثة والآخر بينه وبين الأعمش خمسة، وما يهمش عدد الرجال من الأعمش إلى رسول الله، لأن هذا علو نسبي، علو بالنسبة إلى الأعمش، فبينه وبين الأعمش ثلاثة، هذا أعلى مما يكون بينه وبين الأعمش فيه خمسة، اسمه علو نسبي أي بالنسبة للأعمش أو لأحد أئمة الحديث. الثالث العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب المصنفة، واحد يروي صحيح البخاري بالأسانيد، بينه وبين البخاري في بعض الأسانيد عدد من الرجال أقل من الإسناد الآخر، الذي له إسناد رجال أقل من الآخر يقال له عالي بالنسبة للآخر. كالصحيحين وغيره من الكتب المعتمدة، وسماه ابن دقيق العيد علو التنزيل وليس بعلو مطلق، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. القرب من أحد المصنفين على أنواع أربعة، واحد اسمه الموافقة، والثاني البدل، والثالث المساواة، والرابع المصافحة. الموافقة هي أن يقع لك حديث عن شيخ المصنف من طريق هي أقل عددا من طريقك من جهته، مثل أن يجتمع سندك وسند مسلم في قتيبة عن مالك، يعني مسلم يروي الحديث عن قتيبة عن مالك، فأنت لو رويت الحديث عن مسلم من طريق مسلم هيكون أنزل من روايتك بإسناد آخر حتى تلتقي مع مسلم في شيخه اللي هو قتيبة، يبقى أنت وافقت مسلما في عدد الرواه بينك وبين مالك، بينك وبين مالك واحد، كما أن مسلم بينه وبين مالك واحد، يبقى أنت وافقت مسلما في أن الواسطة بينك وبين مالك وكما هي بين مسلم ومالك. المساواة البدل أن يقع ذلك في شيخ شيخه بأن يجتمع سندك وسند مسلم في مالك مثلا، وقد يسمى موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخه، موافقة مسلم أن تتفق معه في شيخه، موافقة شيخ شيخه تسمى بدل، يعني بدل ما تتفق معه في شيخ اتفقت معه في شيخ شيخه. المساواة أن يكون بينك وبين الراوي وبين الصحابي في العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه، وهو نادر في زمان السابقين منعدم في زماننا، يعني عدد الرجال بينك وبين يعني بين الراوي الذي تحققت له المساواة وبين الصحابي الراوي للحديث عدد من الرواه مثل العدد اللي بين مسلم وبين هذا الصحابي، يبقى استويت معه. المصافحة هي أن يقع ذلك لشيخك فتكون كمن صافح مسلما به وأخذ عنه ولا يوجد أيضا في زماننا. هذه أنواع العلو بالنسبة لكتاب من كتب الحديث أو مصنف من مصنفات الحديث، وهو نوع من أنواع العلو النسبي. الأول علو بالنسبة لإمام من أئمة الحديث، والثاني علو بالنسبة لكتاب ومصنف من كتب الحديث. الرابع وهو أحد العلو الإيه النسبي، الرابع العلو بتقدم وفاة الراوي، كمن روى عن ثلاثة عن الشافعي عن مالك أعلى ممن روى عن ثلاثة عن قتيبة عن مالك لتقدم وفاة الشافعي على وفاة قتيبة بست وثلاثين سنة. الشافعي وقتيبة رويا عن مالك، الشافعي مات قبل قتيبة بست وثلاثين سنة، فالذي يروي حديث مالك من طريق الشافعي أعلى ممن يروي حديث مالك من طريق قتيبة، لأنه علو بتقدم وفاة الراوي. الخامس العلو بتقدم السماع، إما من شيخين أو من شيخ واحد، فمن سمع من ستين أعلى ممن سمع من أربعين سنة، سمع من الشيخ منذ ستين سنة والآخر سمع منهم منذ أربعين سنة، الأول أعلى من الثاني، تقدم السماع. الأول سمع من شيخ تقدمت وفاته، اسمه تقدم، اسمه علو بتقدم الوفاة، والثاني علو بتقدم السماع، تقدم سماعه عن سماع غيره من هذا الشيخ أو من شيخ آخر. هذه أنواع العلو. والنازل ضد العالي، النازل ضد العالي، العالي القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرب من إمام من أئمة الحديث، القرب من مصنف من مصنفات الحديث، السماع من إمام أو من راو تقدمت وفاته، السماع من راو من زمن متقدم على زمن سماع غيره، كل هذا يسمى علو. عكسه النازل، عكسه النازل يعني البعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو طول السند أطول من الإسناد الغيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإسناد إلى إمام من أئمة الحديث أطول من السند الآخر، أو الإسناد إلى كتاب من الكتب المصنفة أطول من السند الآخر، أو سماع من راوي بعد وفاته متأخرة عن سماع غيره ممن سامع ممن تقدمت وفاته، أو سماع من راوي في سنة متأخرة عن سماع غيره، كل هذا يستقل له الإيه؟ الإيه؟ النازل. فعكس العالي النازل، وهو أقسام خمسة تعرف من ضدها وهو مرغوب عنه على الصواب، وهو قول الجمهور، يعني يرغبون في العلو ويرغبون عن النزول، رغب عنه يعني يبعدون منه ولا يحبونه، يرغبون فيه يعني يبحثون عنه ويحبونه ويسعون في تحصيله. قال ابن المديني: النزول شؤم، النزول في الإسناد شؤم. وقال ابن معين: الإسناد النازل قرحة في الوجه، يعني عيب، لأن هذا يدل على إيه؟ على تكاسل وثقل هذا النازل، ما رحلش قاعد في بلده، يجوه يسمعوه الحديث ولو ما زوش مش هيسمع، فهذا يعني فيها عيب ونقص لمن يروي النازل. فإن تميز الإسناد النازل بفائدة، يعني لو كانت هناك ميزة يمتاز بها النازل عن العالي، يبقى يقدم في هذه الحالة، كزيادة الثقة في رجاله على العالي. يعني إسناد الإسناد النازل رجاله أوثق وأضبط من الإسناد العالي، يبقى هنا يقدم. أو كونهم أحفظ أو أفقه أو كونه متصلا، يعني رواة النازل فقهاء، مع أنهم رواة ثقات ينضط إلى وصيهم بالثقة والضبط أنهم فقهاء، يبقى أفضل من الإسناد اللي رجاله مجرد رواة فقط. أو كونه متصلا بالسماع وفي العالي حضور وإجازة أو مناولة أو تساهل لبعض رواته في الحمل ونحو ذلك. الإسناد النازل مسلسل بالتحديد، حدثنا كل واحد يقول حدثنا أو سمعت، والثاني في عنعنة أو في إجازة، فلان أجازني أو مناولة أعطاني أو مكتبة كتب إلي، لا شك أن الإسناد المتصل بالسماع أقوى من اللي فيه مكتبة أو مناولة أو عنعنة أو ما إلى ذلك، وهذه ميزة يقدم بها الإسناد النازل عن العالي. يقول: فهو مختار، يعني إن كان للإسناد النازل فضيلة على العالي فهو مقدم ومختار. قال: وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقالوا الأول اللي هو العالي اللي عدد رجاله أقل. فقال: الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، يعني إيه؟ مجرد رواية عن ثقات، أي نعم، لكن ما همش فقهاء مثل الآخرين. وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن ومسعود، فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي أبو طاهر: الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو. فنزولهم يعني النزول بالرواية عن الثقات الأثبات أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة. والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. قال الحافظ أبو الحسن علي بن الفضل المقدسي رحمه الله: إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من العالي عن الجهال والمستضعفين. وقال محمد بن عبيد الله العامري الأديب: لكتابي عن رجال أرتضيهم بنزول خير من كتابي عن طبول، يعني لا يفهمون أصواته فقط من غير استيعاب وفهم وعلم. وقال الحافظ ابن حجر: ولابن حبان تفصيل حسن، وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ، يعني الثقات الأثبات لأنهم يضبطون الأسانيد أكثر، وإن كان أولى وإن كان للمتن فالفقهاء. يعني إن كان النظر للمتن فالرواة الفقهاء يعتنون بالمتن وضبطه لأنهم يفهمون منه ويستنبطون منه الأحكام فيعتنون به ويضبطون أكثر من ضبطهم للإيه؟ للإسناد. فعلو الإسناد من الرجال الذين هم محدثون إذا نظرنا للإسناد فقط من غير المتن فعلوهم أولى، وإذا كان النظر للمتن فرواية الفقهاء هي العالية. والمختلف من الحديث وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. يعني المختلف من الحديث أو اختلاف الحديث أو مشكل الحديث هو أن يأتي حديثان ظاهرهما التعارض فنعمل بهما نوفق بينهما للعمل أو نرجح أحدهما على الآخر. هذا التوفيق أو هذا الترجيح يسمى مختلف الحديث، مشكل الحديث أو الآثار. والمختلف من الحديث وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر عند التعارض. عند التعارض، عند التعارض بين الحديثين الصحيحين، لأن الضعيف لا قيمة لمعارضته للصحيح. الحديثان إذا تعارضا إما أن يكون صحيحين أو يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيف. فإذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا فالعمل بالصحيح والضعيف لا قيمة له. فإن كان صحيحين إما أن يكون متساويين أو أحدهما أرجح من الآخر. إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فيعمل بالراجح ويرد المرجوح. فإن كانا متساويين إما أن يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن. فإن أمكن الجمع بينهما فهو الواجب، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وإن لم يمكن الجمع بينهما هو ده اللي قلنا عليه قبل ذلك الإيه؟ الإيه؟ الإيه؟ الإيه؟ أيوة المضطرب. حديثان متساويان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما أو ترجيح أحدهم على الآخر هو الإيه؟ المضطرب. فإن جمع بينهما فهو الإيه؟ مختلف الحديث أو مشكل أو مشكل الحديث. فالصحيح إن عارضه صحيح إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. فإن أمكن الجمع فهو المسمى بمختلف الحديث، ومثله ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. واجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح، جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقول فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يستفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمره بتجنبه حسما للمادة والله أعلم. كلام الحافظ بن حجر. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، النوع اللي هو الاسم الايه؟ مختلف الحديث. الشافعي أول من صنف في كتاب اختلاف الحديث، ولم يقصد استيعاب، لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعد ابن قتيبة بعد وخص النص فيه بعد ابن قتيبة كتاب تأويل مختلف الحديث، والطحاوي كتاب مشكل الآثار وغيرهما. والمصحف من الحديث، المصحف من الحديث وهو تغيير لفظ أو معنى، وتارة يقع في الإسناد وتارة في المعنى في المتن. التغيير قد يقع في الإسناد والمتن، وهذا التغيير قد يقع على حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. الرسم للكلمة واحد، لكنه صحف يعني غيرها، غير نطقها بسبب النقط أو الضبط، بسبب النقط على الحروف يصحف الكلمة، وبسبب الايه الضبط اللي هو الايه نعم الحركات على الحروف. نعم، هذا التغيير قد يقع على حرف او حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فان كان ذلك بالنسبة الى النقص فهو المصحف، وذلك مثل غنام وعسان. لو شلنا النقاط كلها فرسم الكلمة واحد، فعسام وغنام. لو شلنا النقطة بتاع الغين وزدنا نقطتين للسين اللي بعدها صارت عسام، فهذا اسمه ايه؟ تصحيف. والاول بالمعجمة والنون، المعجمة اللي هي الغين والنون، والثاني بالمهملة اللي هي العين والساء المثلثة، وبشير ونسير، بشير ونسير ويسير ايضا. لو شلنا النقاط على الحروف دي كلها الرسم واحد، بشير ونسير ويسير. فالخلط بينها او ابدال بعضها مكان بعض في النطق هذا اسمه الايه؟ التصحيف. فبشير ونسير الاول بالباء الموحدة والمعدمة اللي هي الشين، والثاني بالنون المهملة بالنون والمهملة اللي هي السين، وعياش وعباس. الرسم واحد والاختلاف في النطق بسبب النقط. الاول بالياء المثناة تحتية والشين المعجمة، والثاني بالباء الموحدة والسين المهملة. وان كان اي التغيير وقع في النطق بالنسبة الى الشكل فالمحرف يعني ضبط الحروف. الاول بالنسبة بسبب النقط اسمه الايه؟ المصحف. بسبب الشكل والضبط اسمه الايه؟ المحرف. مثل سعيد وسعيد، الرسم واحد والنطق مختلف، سبب اختلاف النطق ايه؟ شكل الحرف، ضبط الحرف. فالاول بفتح السين والثاني بضمها، وسمير وسمير، الاول بفتح السين والثاني بضمها. وفيه تصانيف اللي هو المصحف والمحرف. هذا صنف فيه ابو احمد العسكري الحسن بن عبد ربه ابن سعيد كتابه تصحيفات المحدثين، والدارقطني التصحيف ذكره السيوطي في التدريب. والمسلسل من الاسناد يعني هو ما تتابع رجال اسناده على صفة او حالة واحدة. زد كلمة واحدة في الشرح يعني. هو تتابع رجال اسناده على صفة او حالة واحدة، وينقسم ذلك الى ما يكون صفة للرواية والتحمل، والى ما يكون صفة للرواة او حالة لهم، ثم ان صفاتهم في ذلك واحوالهم اقوالا وافعالا نحو ذلك تنقسم الى ما لا نحصيه. ومن هذا يظهر ان المسلسل ثلاثة انواع: مسلسل باحوال الرواة، ومسلسل بصفات الرواة، ومسلسل بصفات الرواية. مسلسل باحوال الرواة، ومسلسل بصفات الرواة، ومسلسل بصفات الرواية. مسلسل باحوال الرواة قولية وفعلية، وقولية فعلية معا. مسلسل بصفات الرواة القولية كحديث معاذ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ اني احبك فقل في دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فسلسل بقول كل راو من رواته وانا احبك فقل، يعني النبي قال لمعاذ اني احبك فقل، معاذ قال للتابعي وانا احبك فقل، والتابعي قال لتابع التابعي وانا احبك فقل، يبقى مسلسل بايه؟ بالقول، صفه قوليه. الثاني مسلسل بحال الحاله القوليه، والثاني حاله فعليه، كحديث ابي هريره شبك بيد ابو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الارض يوم السبت، الحديث رواه مسلم. تسلسل بتشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبك بيد ابي هريره وقال ايه خلق الله الارض او التربه يوم السبت والسماء يوم الاحد وهكذا، وابو هريره فعل ما التابعي هكذا شبك باصابعه، والتابعي فعل ما وهكذا. تسلسل هذا ليس في صحيح مسلم. ومسلسل باحوال قوليه وفعليه معا، كحديث انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته فعل، وقال آمنت بالقدر خيره وشره قول، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكذا كل راو من رواته قال ذلك وفعل. أنس قال آمنت، أخذ بلحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره، والتابعي أخذ بلحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره كما فعل أنس، وهكذا تتسلسل بالقول آمنت بالقدر وبالفعل اللي هو الايه أخذ باللحية. الثاني مسلسل بصفات الرواة وهي أيضا قولية وفعلية، كحديث قراءة سورة الصف تسلسل بقول الرواة فيه فقرأها فلان هكذا، قال ابن حجر من أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها الصحابة عنه، وقل قرأها النبي هكذا، والتابعي قال وقرأها فلان هكذا وهكذا. الثاني صفات فعلية كاتفاق الرواة في أسمائهم، كالمسلسل بالمحمدين، يعني محمد عن محمد عن محمد، أو نسبتهم كالدمشقيين فلان الدمشق عن فلان الدمشقي، أو المصريين أو الكوفيين وغيرهم. الثالث من أنواع المسلسل مسلسل بصفات الرواية، منه مسلسل بصيغة الأداء أو بصيغ الأداء، مثل قول كل راوي من رواة سمعته، مسلسل بالسماع، أخبرته أخبرنا حدثنا، عن مسلسل بالعنعنة، مسلسل بالتحديث، مسلسل بالسماع. والثاني مسلسل بزمان الرواية كحديث قص الأظفار يوم الخميس، أو كالحديث المسلسل بالرواية يوم العيد. الثالث مسلسل بمكان الرواية كالحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم، كل يدعو في الملتزم. الرابع مسلسل بتاريخ الرواية ككون الراوي آخر من يروي عن شيخه، حدثنا فلان وهو آخر من روى عنه. وفائدة المسلسل أمران، الأول قد يكون فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، مثل الأخذ بلحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره، فهذا اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن يكون مفيدا لاتصال السند وعدم انقطاعه إذا كانت السلسلة تقتضي ذلك، كقولهم سمعت، أو كأطعمني وسقاني، أو كأول حديث سمعته منه وغير ذلك، يعني حدثني وتبسم، حدثني وهو واضع رجله في الغرز، حدثني وهو آخذ بأستار الكعبة، هذا يدل على أنه رآه، يبقى هذا يفيد الايه الاتصال. وفيه وقل فيه الصحيح، يعني قل في المسلسل الصحيح، أي أن الضعف في وصف التسلسل لا في أصل المتن، لأنه قد صحت أحاديث كثيرة ولم يصح روايتها بالتسلسل، يعني السلسلة أو التسلسل قل ما يصح فيه، زي ما ذكر ابن حجر أصح حديث يروى بالتسلسل في الدنيا حديث قراءة سورة الصف. كفاية كده ولا لسه؟ نعم لسه لسه كتير برضه. والاعتبار من أنواع علوم الحديث الاعتبار، وهو التفتيش وتتبع الطرق في الجوامع والمسانيد والأجزاء لحديث يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أو شاهد أو لا، يعني البحث عن طرق الحديث أو عن ألفاظ تؤدي نفس المعان أو أن أحاديث متون أخرى تؤدي نفس المعنى، هذا البحث والتنقيب عن الأسانيد والطرق والأحاديث الأخرى، العملية هذه اسمها الاعتبار، الشواهد والمتابعات والاعتبار. بعض الناس يظن أن الاعتبار نوع من أنواع الحديث، لا، هي عملية البحث عن شاهد أو متابع، كأن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا يظن أنه لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن هريرة عن أبي هريرة، حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، بعض الناس يظن أن الحديث ما يوصل لهذا الإسناد، فواحد يدور ويبحث هل لحماد متابع، هل لأيوب متابع، هل لابن سيرين متابع، هل لأبي هريرة متابع. البحث عن هؤلاء اسمه أو عملية البحث هذه اسمها الايه؟ الاعتبار. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. بحثنا هو الاعتبار، فوجدنا راويا غير حماد روى الحديث عن أيوب، يبقى نقول ايه؟ الغير هذا تابع حمادا، وهي المتابعة التامة، يعني اشترك معه في شيخه. وأما المتابعة القاصرة فهي أن يرويه غير أيوب عن ابن سيرين، يعني ايه؟ تابع حمادا في شيخ شيخه، مش في شيخه، اللي يتابع حماد في شيخه اسمها متابعة تامة، اللي يتابعه في شيخ شيخه متابعة قاصرة، طب في الشيخ الثالث برضو قاصرة، في الرابع قاصرة، في الصحابي برضو قاصرة. أو تكون المتابعة لابن سيرين عن أبي هريرة وهكذا. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، يعني متن غير المتن وسند غير السند، لكن المعنى في المتن الثاني يوافق المعنى اللي في المتن الأول، هذا اسمه الشاهد. من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، يعني الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بلفظ وأبو هريرة بلفظ قريب منه أو مختلف عنه لكن المعنى واحد، يبقى نقول حديث أبي هريرة شاهد لحديث أنس. أما لو رواه بنفس اللفظ، منهم من يقول تابع أنس أبا هريرة، ومنهم من يقول يشهد حديث أنس لحديث أبي هريرة والعكس بالعكس، يعني منهم من يقول تغير الصحابة يعتبر شاهدا، ومنهم من يقول إذا كان بنفس اللفظ فهو متابع، إن كان بغير اللفظ والمعنى واحد فهو الشاهد. وزيادة الثقات بعضهم على بعض مختلف في قبولها، ثقات روى الحديث واحد زاد عنهم في الحديث، أو ثقة روى حديثا وزاد عنه الثقة الآخر فيه شيئا، فالعلماء مختلفون في قبولها والجمهور على قبولها، ما لم بشرط ايه؟ ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وهي التي تسمى زيادة الثقة. الزيادة إما أن تنافي أو لا تنافي، فإن لم تكن منافية فهي مقبولة وتسمى زيادة الثقة، وإما أن تكون منافية يعني مخالفة لها حكمها ينفي حكم الرواية الأخرى، وإما أن تكون مش لازم الحكم فقط بل في السند نفسه، وإما أن تكون منافية بحيث لا يمكن قبولها من قبولها رد الرواية الأخرى، يلزم من قبولها بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء وهذه التي يقال لها ايه ان قبلت يبقى زياد الثقة, ان ردت فهي الشاذ. الشاذ الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه, اما ان لم يخالفه فيعتبر حديث اخر وزيادة. فان تفرد الراوي الثقة بحديث يبقى حديثه صحيح, فهذا تفرد بهذه الزيادة التي لا تنازي بينها وبين رواية الآخر فهي زيادة مقبولة يعمل بها كالعمل بالحديث الصحيح الذي يتفرد به. واشتهر عن جمع من العلماء القول بزيادة بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. بعض الناس يقول ايه فلان يقول بقبول الزيادة مطلقا, زيادة الثقة مطلقا, خالفت او لم تخالف الآخرين يقول لك طالما ان هو ثقة وزاد تقبل زيادته, مخالفة مخالفة ماشي فهي زيادة مقبلة مقبولة. وهذا كلام يقول الحافظ وهذا لا يتأتى, ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي الزرع وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح, فإن رجحت فهي مقبولة وإن رجح الآخر عليها فهي مردودة. إذا قبلت فهي زيادة ثقة وإذا ردت فهي شاذة, وليس ثم قاعدة مضطردة في هذا المزيد, ولكل زيادة حكمها الخاص بها, ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة يعني تقبل الزيادة مطلقا, هذا لا يعرف عن واحد من أولئك الأئمة. والمزيد في متصل الأسانيد وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا, ومن لم يزدها أتقن ممن زادها, يعني الذي روى الناقص أتقن من الذي روى الزائد, يقال هذه زيادة ثقة, يقال هذه المزيد في متصل الأسانيد, وشرط أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة, يعني المكان في الإسناد الذي زيد فيه الراوي هذا المكان في الناقص في تصريح بالتحديد حتى يقال إن هذه زيادة مزيد في متصل الأسانيد. وإلا فمتى كان معنعنا, يعني الزيادة في مكان في الإسناد ورد في الناقص معنعنا, ترجحت الزيادة ويبقى المعنعن ده منقطع. المزيد في متصل الأسانيد يعني الناقص متصل والزايد هذا فيه زيادة. أين من أين عرفنا أن الناقص متصل؟ بالتصريح بالسماع, لكن لو لم يكن هناك تصريح أو صيغة تدل على الاتصال يبقى موضع العنعنة هنا فيها فقط, وهذا مما يعل به. أما إن كان متصلا فهذا مزيد في متصل الأسانيد, فإن كان النقص أقوى فهو المزيد, وإن كانت الزيادة أقوى ووقع التصريح كان إرسالا خفية, وإن لم يقع التصريح كان تدليسا. والله أعلم, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.